فيكو دخلاوي رحنا وسيطرنا وجددنا ده الفين كان اللي هددنا ماسكين زناد السودة بيدنا احنا الإدارة اسمنا عنوان ملك الغابة يا ابن احنا سودها في شروطها وغموضها وفي حدودها اشياء مفقودة احنا نستعيدها هيك كريم السمان ناسي ومتأسس ومسنطة الشغلة بتنزل بالكونتا فلوسي معمول بيها برنتا 75 كل الحسين شايف حياتي بعين سحرية ما بخافش من كل البشرية كنا باريس اسكندرية العطارين ارض الامجاد العطارين ارض الامجاد الدنيا دي هتشوف عجائبها وانا بتطول والارض جايبها ملوك مشارقها ومغربها ملك السمان يعني العصرين كل الوجهات بيقولنا لو كنتم نايمين تصحوا لنا احنا نقدم انتوا تبصوا لنا اصل الغالي لازم يرخص لي اصل الغالي لازم يرخص لي الناس الحاسدة مزويانا لاجئين على غدوة وكروانا جدعانا اهوي بتقلوا معانا عيني انكم مش شايفيننا كده جاية معاهم بخصومة شفتي صاحبك هتشوفهم كل السلوك عندك مخرومة كأنكوا هتخشوا الجنة كأنكوا هتخشوا الجنة اسمع يا من لو كنت جعان تمدي مع ملك السمان انت منور اي مكان انت على راسي يا محتار احنا الادارة على اي ادارة عاوز تتغدى تمدي استمارة في البيت وفي الشارع والحارة تاخد وجبة تسق الهرم تاخد وجبة تسق الهرم كابس خارب الاخضر والهابس وتقل الوزن انا كابس حصلني هابد هابد هابد موت نابد فرحتي على عيني غابت وفصلني انا قلت عزيبي وماتي عايش وكتبت وفاتي تعبان بوظت رماتي العزبي مش لاقي نتيجة وبعيش كله استعجبني انا جيلك مش هتجبني ولا حد في حالي سايبني من حسابات انا مستبعده لو حسدونا ازاي نحسده دي عالم عنام صفاحة قرب نفسنا ده طريقهم انا اسمي انا سيقلقهم طلعتي بتنشي فريقهم لاجين ساعة المصلحة لاجين ساعة المصلحة جرحي مش هتضايق منه حب عمري ما هبعد عنه انا سايب نفسي تعب حسي كله باعي العشرة انا عارف ان انا هتجرح مو شايف حاجة تفرح وبعيش على كيفي شتا يا صيفي عشرة على عشرة كفاية ستنا انفراد في الساحة لو حاجة في قلبك جيبها كده مهما تعيش هتسيبها مش قوة وماضي هعيش عافية الكلام بالراحة العطاري نار دي الفرسان النجم مهما بعد عيبان الكينج ده كريم السمان ملك السمان في الساحة محمود السمان واجهتنا الكبير نوار بيتنا باب الادب احنا صيادنا باي حتة نقول الصراحة يبعت مساجاحب بيد وبمسانة نعيد ونزيد ملك محمود السمان خمسة عليك ده اول حبيب بسيب السمان ده برنس وفارس جدع وقت ده في اي كوارث ملك السمان ده المولى حارس بيعد في كل بعد مسايت قلب فخامة مرسوم على وشه وابتسامة في كل حتة سايب علامة الباشا ده حمادة السمان في الحب ناس ولا اي مؤامرة ولا حد يقدر يعمل نمرة طول ما معانا لعب الروح كنا قسام ما الحج سمرة مع بعضينا نحل العيشة. أول حبيب طلعت العيلة غايب عبيشتي طويلة مالك محمود السمان صوته بشوف الدنيا جميلة لحم الدفنة طلع من خيره كل فارس ولي كبيره والنسامة الحج سمرة كل ولاده ساكنين تفكيره كل ولاده ساكنين تفكيره مالك السمان تنج مجاله مفيش خيال بيعد خيال الكنج ده خريب السمان السوق بيعلن على الأبطال محمود السمان ده عملة نادرة الدنيا حلوة والعدة حاضرة عدة السمان في العالمية لازم تعفي في وقت الأسرة لازم تعفي في وقت الأسرة لو اتضايقت تشد الفيشة قلنا على رجورة المنشية الراس لكلبة سابو الديشة أكبر وانه كله متابع عيقته تتحدف مش سابع الباشا رامي عبو هاب أحلى مثال الهرم الرابع بدع الزاد أبو المجال خمسة مظبوط للخال أفندينا طول عمره عالي عالدنيا دي حصر التجوال حمو قدر ياسد ويشرب احنا أساسي حابين نتعرف أحلى عريس في الدنيا دهية رجولة عمرها ما تتحرك رجالة السمان في العالي رجالة المنتزم سغالي بلاش أي والمحاربين العطارين باريس الليالي رجالة العجم الأساطير كل الناس لازم تسحالي كل الناس لازم تسحالي حمو بيكون ترند مدي عمين الكل استنى علي قدرة يعني الكروان اللي عاش في الدنيا عين شبحنا في جد اخلاوي كلم الصيط اول بن ياسر ابو شيكا على دارة عمره ما خد ياسميل وجن كتب كلامنا الشعر الفاتي تغلط يجيبك لو في الهن تغلط يجيبك لو في الهن ولو جعان روح عند ملك السمان